يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. الله أكبر. ما ترك صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا من الله وإلى الجنة إلا وبينه لنا ورغبنا فيه. وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وبينه لنا وحذرنا منه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أمة الإسلام، اعلموا أن العاقل منا هو الذي يحرص في كل لحظة من حياته، يحرص على أن ينجو من النار وأن يكون من الفائزين بالجنة. وعليه أن يسعى لذلك بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح والدعاء النافع. وكيف لا يحرص الواحد منا يا عباد الله، كيف لا يحرص الواحد منا على الفوز بالجنة والنجاة من النار؟ وربنا جل في علاه يقول في محكم تنزيله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكيف لا نحرص يا عباد الله، كيف لا نحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار وقد كان ذلك شاغل النبي صلى الله عليه وسلم وشاغل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: ما تقول في الصلاة؟ فقال هذا الصحابي رضي الله عنه: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما إني والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أننا في صلاتنا ندعو الله جل وعلا ونسأله الجنة ونعوذ به من النار. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون الله جل وعلا الجنة ويستعيذون به من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمة الإسلام، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على معرفة الأعمال الصالحة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم من النار. لأن الصادق في سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار لا يتكاسل عن العمل الصالح. الصادق في سؤال الله الجنة استعاذة به من النار لا يتكاسل عن العمل الصالح ولا يتجرأ على ارتكاب المحرمات. نعم، هذا هو الصادق يا عباد الله. فعن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله يا من تريد الجنة، اسمع ما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم دله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير. وهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أهل الصفة، كان يقول أو قال رضي الله عنه: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيته بوضوئه وحاجته، فقال صلى الله عليه وسلم: سلني. فقال هذا الصحابي الجليل: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ أي هل تسأل شيئا غير هذا؟ فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: هو ذاك، أي لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر يا أمة الإسلام. لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ضربوا لنا مثلا أعلى في البحث والسؤال عن الطرق الموصلة إلى الجنة ومعرفة الأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة وينجو بها العبد من النار. وأما عن أعمالهم، أما عن أعمالهم الصالحة، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم أحرص الناس على العمل الصالح. أما عن أعمالهم الصالحة وتنافسهم فيها فحدث ولا حرج. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ما أحرصهم على معرفة الأعمال الصالحة، ما أشد حرصهم على العمل بها وسؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار وهم من هم في العلم النافع والعمل الصالح. فأين نحن يا أمة الإسلام؟ أين نحن من العلم النافع؟ وأين نحن من العمل الصالح؟ وأين نحن من العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار؟ كثير منا يا عباد الله يغفل عن هذا. نعم، كثير منا يغفل عنها، عن العمل بهذه الوصية العظيمة. بل ربما يا عباد الله، بل ربما بعض الناس لم يقل يوما: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. بل كثير من الناس يا عباد الله يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، لكنه يقول ذلك بلسانه فقط، يقول ذلك بلسانه ويخالفه بأفعاله، كمن يسأل الله الجنة ويستعيذه من النار ثم يقول ويطلب المدد من غير الله، فتراه يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويشد الرحال إلى أصحاب القبور ويطوف بها ويتمسح بتربتها، فأنى يستجاب لهذا؟ وكمن يسأل الله جل وعلا الجنة ويستعيذ به من النار ثم إذا غضب تجده يسب الرب جل وعلا، فأنى يستجاب لهذا؟ وكمن يسأل الله جل وعلا الجنة ويستعيذه من النار وهو يتعامل بالرشوة ويتعامل بالربا ويغش في البيع والشراء؟ فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله جل وعلا، وكونوا صادقين في العمل بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. كونوا صادقين في العمل بهذه الوصية العظيمة قولا وعملا، وإن حققتم ذلك فأبشروا، أبشروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا طاعة نبيك صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والثبات على ذلك إلى يوم نلقاك وأنت راض عنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد والسنة وجعلنا من خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الكتاب والسنة فكون جيلًا من الأطهار والأخيار، فكانوا خير هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على التوحيد والسنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن سؤال الله جل وعلا الجنة والاستعاذة به من النار وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت مطلقة وليست مقيدة، وردت مطلقة وليست مقيدة، أعني ليست مقيدة بدبر صلاة المغرب والفجر. أقول هذا عباد الله لأني أسمع بعض الناس يأتون بها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لذا أقول لا يجوز لأحد أن يقيد ما أطلق في الكتاب والسنة، كما لا يجوز إطلاق ما قيد في الكتاب والسنة. ومن أراد العمل بهذه الوصية العظيمة، من أراد أن يسأل الله جل وعلا الجنة وأن يستعيذ به من النار، فليعمل بهذه الوصية في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قبل الصلاة أو أثناءها أو بعدها، وذلك هو العمل الصحيح، ذلك هو العمل الصحيح بهذه الوصية. فاحرصوا أيها المسلمون، احرصوا على العمل بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واسألوا الله جل وعلا الجنة، واستعيذوا به وحده من النار. واعلموا جميعا يا أمة الإسلام، اعلموا أن الجنة قريبة جدا من العبد، والنار كذلك. فالعبد يا عباد الله إذا وحد الله عز وجل وأخلص له العبادة دخل الجنة، وكذلك إذا فسدت عقيدته واتبع هواه دخل النار. وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن رجل دخل الجنة في كلب سقاه، وآخر دخل الجنة في شجرة قطعها لأنها كانت في الطريق تؤذي المسلمين. وفي المقابل أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلم تطعمها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لأخيه لا يغفر الله لك، تألى على الله بهذه الكلمة فدخل النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا، وتذكروا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من هذا الدعاء المهم، وقولوا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا